تأمل هذا المشهد. يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم الرب عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كل من في المحشر يسمعونه. ماذا يقول الرب عز وجل؟ يقول: أنا الملك، أنا الديان. الديان هو الله جل وعلا، لكن في ذلك اليوم الاسم يقرع القلوب. يقول: أنا الديان، لا يحل لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه. حتى اللطمة، لو ضربة، لو شتمة، لو أي كلمة إلا ويقتصها الله عز وجل من أصحابها. هكذا هو يوم الدين، والله عز وجل هو الديان. إذا كانت اللطمة، كيف بالحسنات؟ كيف بالسيئات؟ فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إنه الديان جل وعلا، هو الديان بمعنى القهار الذي دان له كل شيء، دانت الخلائق له، وهو القاهر فوق عباده. والديان بمعنى المجازي، أي المحاسب لجميع الخلائق. يأتي الناس يوم القيامة فيفلس بعضهم بعد أن كان قد عمل من الصالحات ما عمل، لأنه الديان. لو ذرة، لو حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بل لو عندك مملوك، عبد له يملكه وعاقبه فوق جريمته وخطئه لحسبه الله جل وعلا. إن يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة حتى يؤخذ للجماء من القرناء، أي يأتي بالشاة ذات القرن التي نطحت ما نطحت في الدنيا، فتأتي تلك فتنطحها ثم تكون ترابا. لا ظلم اليوم، إنه الديان جل وعلا. أيها المظلوم، لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انتظر يوم الدين، فإن الله عز وجل هو الديان. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. الله جل وعلا هو الديان، اعمل ما شئت، اصنع ما شئت، فكل مجزي بعمله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. مر يهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يقولون له: السلام عليكم، يعني اللعنة عليكم. يريدون السلام لكن بأسلوب آخر، يسبون النبي وأصحابه ويلعنونهم. غضبت عائشة رضي الله عنها لما سمعت اليهود يقولون هذا الكلام، فقالت: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم عائشة وأصحابه، قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله عز وجل رفيق، الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة: سمعتهم قالوا كذا وكذا. قال: وقلت: وعليكم. الله عز وجل من أسمائه الرفيق. الرفق ضد العجلة، الرفق ضد العنف، الرفق معاني جميلة. الله عز وجل سمى نفسه الرفيق كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ألم ترى أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهو قادر على أن يخلق السماوات والأرض بلحظة، خلقها في 6 أيام لأنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله جل جلاله يحب الرفق. ألم تر أنه يؤجل العقوبة على أمم تكفر به وتعصيه وتؤذي رسله، ومع هذا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم لأنه رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله جل جلاله خلق الإنسان، خلق الإنسان في بطن أمه، لم يخلقه دفعة واحدة، ولكن خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيره، وهكذا يمر الجنين في مراحل حتى إذا ولد يمر في حياته بمراحل، حتى انظر إليه كيف يفطن من حليب أمه إلى الطعام، كيف يبدأ بالمشي، كيف يبدأ بالكلام، كيف يسقط سنه ثم يعاد مرة أخرى. كل هذا لأن الله عز وجل رفيق بعباده، ما حرم كل شيء دفعة واحدة، حتى الخمر الذي كان يشربه أصحاب النبي قبل الإسلام والناس قبل إسلامهم كانوا يشربون الخمر، ما حرمه الله دفعة واحدة شيئا فشيئا، لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. من آمن بهذا الاسم واعتقد به وتيقن به فإنه سيكون رفيقا في حياته بالناس، رفيقا في بيته وأهل بيته، فما أعطى الله أهل بيت خيرا مما أعطاهم من الرفق، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. آمن بأن الله رفيق، وكن رفيقا بالناس، فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الله رفيق سبحانه وتعالى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. بعض الناس يموت وأجزاؤه متفرقة، ربما بتر عضو من أعضائه في مستشفى، في معركة، في حرب، يده هنا، رجله هنا، جسده هنا، تحلل، بعض الناس احترق، بعض الناس رمي في البحر فتفرق جسده، جثته في أسماك وحيتان وتحلل في المياه، ذهب كل جزء في مكان. العظم نفسه يتحلل يذهب في الأرض، الجلد، كل شيء يذهب، من الذي سيجمعه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يظن الناس أن اللي راح راح خلاص، لا والله، سيجمعه الله مرة أخرى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. الأصبع مع البصمة الله يرجعها مرة ثانية كما كانت. لما؟ لأن الله عز وجل هو الجامع، سيجمع البشر كلهم. ربنا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. تخيل اليوم 7 مليار أكثر في الأرض، كل لحظة ناس تموت وناس تولد، كل لحظة، تخيل العدد الذي يدخل الأرض والعدد الذي يموت، جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا من آدم إلى اليوم، كم مليار، كم العدد، خيال صح. ربنا إنك جامع الناس كلهم على أرض واحدة، يا الله، حفاة عراة غرلا غير مختونين، ليس فيها عالم لأحد، ما في واحد أعلى من الثاني، كلهم على أرض واحدة، إنه الجامع جل جلاله، جمع كل صفات الكمال فيه، كل صفات الكمال جمعت فيه جل جلاله، الجامع الذي جمع قلوب أهل الإيمان مع بعضها. انظر إليهم، كل واحد من لغة، كل واحد لون، كل واحد من بلد، كل واحد من عرق، لكن جمعهم الإيمان، من الذي جمعهم؟ وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جمع أهل الإيمان بإيمانهم في الدنيا والآخرة أيضا زمرا إلى الجنان. وجمع الكافرين مع المنافقين، لكن وين؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين، مثل ما جمع أهل الإيمان سيجمع أهل الكفر، لكن وين؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، في جهنم جميعا. المنافق اللي كان يتظاهر بالصلاة سيجمعه الله مع الكافر في جهنم. منافق اللي كان يدعي الإيمان ويبطن الكفر داخله سيجمعهم الله جميعا، يركمهم جميعا في جهنم. إنه الجامع جل جلاله، سله أن يجمعك مع أهل الإيمان، سله أن يؤلف بين قلبك وقلوب أهل الإيمان، سله أن يجمعك معهم في جنة عرضها السماوات والأرض. يوم القيامة يفصل الله بين الناس بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يفصل بين المنافقين وبين أهل الإيمان. فادعه في ذلك اليوم يوم الجمع عندما يجمع الناس أن يجمعك بأهل الإيمان، إنه الجامع تقدست أسماؤه وتباركت جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله الجامع، الله جامع الأولين والآخرين. سيجمع أهل السماوات والأرض، ويجمع الإنس والجن، ويجمع بين كل عبد وعمله، وبين الظالم والمظلوم، وبين كل نبي وأمته، وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية. الله الجامع، أيها العبد، سيجمعك الله جل وعلا مع آبائك وأبنائك، سيجمعك مع عملك ومع ما حصدته في دنياك. الله الجامع جمع قلوب الموحدين على توحيده، وجمع قلوب أوليائه إلى شهود عظمته. الله الجامع يجمع بين القلوب المتنافرة إن شاء ومتى شاء، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. نعم، إنه الجامع لشتات القلوب، فكم من قلوب جمع الله بينها كانت أبعد ما بين السماء والأرض، لكنه هو الجامع. فقدت في الدنيا حبيبا، تجرعت مرارة موت قريب، استوحشت غياب صديق عزيز، سيجمعك الله بهم يوم يجمع الأولين والآخرين. سيزول عنك العناء يوما، ويضمحل الحزن، وسينتهي الفراق. هناك سنجتمع مع من نحب، مع أهلنا وأحبابنا، لا نخشى هناك فراقهم. سنجتمع مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، سنجتمع مع الصالحين من عباده وأوليائه. إذن لماذا الحزن؟ إنما الغبن والحزن أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار، ذاك والله هو الفراق حقا، ليس فراق الأجساد في الدنيا، ولكن فراق الأحباب في الآخرة. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. تخيل ذلك اليوم، يوم يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، كل الإنس، كل الجن، بل حتى الوحوش، يحشرها الرب عز وجل على صعيد واحد. من يجمعهم؟ إنه الجامع، إنه الله جل وعلا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، يجمع كل البشر. آلاف السنين التي مضت مليارات بل ربما آلاف المليارات من البشر، وربما العدد أكبر من الجن والإنس والوحش والطير، كلها يجمعها الله عز وجل ويجمع أعمالها. لو صغرت إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يجمعكم ليوم الجمع. تخيل الجامع جل وعلا يجمع الناس في يوم سماه يوم الجمع. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. ذلك اليوم لا تخفى على الله خافية، يجمع الأولين، يجمع الآخرين، يجمع الكفار، يجمع المؤمنين، يجمع المنافقين، يجمع الإنس والجن ليحاسبهم جل وعلا. ثم إنكم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله عز وجل سيجمعهم. ماذا أعددت لذلك اليوم؟ ماذا تجهزت لتلك الساعة؟ ماذا فعلت اليوم ليعرض عليك غدا؟ اكتب ما شئت، قل ما شئت، افعل ما شئت، فسيجمعه الرب عز وجل في صحيفتك، وسيجمع الأولين وسيجمع الآخرين ويعرض عليهم كل شيء. الله ربنا إنك جامع الناس. يكفي من العظمة أن الله عز وجل يجمع الجميع، إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم، على صعيد واحد، في مكان واحد، على أرض واحدة، في ساعة واحدة، ويجمع كل أعمالهم ويجمع كل حسناتهم وسيئاتهم ويحاسبهم الرب عز وجل عليها. إنه الجامع، جامع الناس ليوم لا ريب فيه. كان داود عليه السلام يمشي بين الجبال صباحا ويقرأ الزبور وتردد الجبال معه. يا جبال أوبي معه والطير. حتى الطيور كانت تردد معه. هي تعرف الله؟ طبعا، بل هي تسبحه جل جلاله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، كل ما تراه بعينيك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو السبوح جل جلاله. لما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. ولما أنزل الله فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. فما أعظم الصلاة التي نسبح الله فيها. إذا ركعنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإذا سجدنا سبحان ربي الأعلى. هو السبوح من التعظيم والتنزيه. سبوح فيه معنيان، معنى التعظيم لله جل وعلا، ومعنى التنزيه عن كل نقص وكل عيب. فهو السبوح جل جلاله. هناك حراث كان يحرث في زمن سليمان عليه السلام، يحرث الأرض، زراع فقير مسكين، رأى سليمان يطير الريح تأخذه في كل مكان، فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمعه سليمان، الريح نقلت الكلام، فنزل إليه، قال أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال له لتسبيحة واحدة أحب إلي، تسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما ملك آل داود جميعا. السبوح يحب أن يسبحه عباده. ما لك جالس، ما لك جالس لا تسبح الله؟ ما لأراك انقطعت عن الذكر؟ لسانك لما يتوقف عن التسبيح؟ لما لا تلهج بالتسبيح؟ إن لك في النهار سبحا طويلا، كل النهار سبح الله، بل كل الليل سبح الله عز وجل. فهو السبوح الذي يحب أن يسبحه خلقه. قل سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما أحب هذه الكلمات عند الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. تصلي الفجر تجلس تسبح الله، تصلي العصر تجلس تسبح الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. إنه السبوح الذي يسبحه كل شيء، حتى الأحجار تتساقط من الجبال، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هي تسبح الله وهي تخشى الله، فليلهج لسانك بذكره وتسبيحه، فهو السبوح جل جلاله. سبحانه وتعالى كل شيء يسبح بحمده. موسى عليه السلام لما طلب رؤية الله عز وجل وتجلى الله للجبل وخر موسى صعقا، القصة معروفة لديكم. لما أفاق موسى عليه السلام أول كلمة قالها: فلما أفاق قال سبحانك. أول شيء سبح الله عز وجل: سبحانك، تبت إليك. سبح الله، نزهه عن كل نقص. الله عز وجل ليس بحاجة إلى تسبيحنا، فهو ليس كمثله شيء، وهو جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكننا محتاجون إلى تسبيحه جل وعلا. نحن الذين بحاجة إلى تسبيحه. بل من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، بس 100 مرة، ما تأخذ 3 دقائق، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والله نحن الذين بحاجة إلى تسبيح الله جل وعلا. أما الله، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله عز وجل غني عن تسبيحنا، لكننا بحاجة إلى تسبيحه جل وعلا. أجمل الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من شيء في الكون كله إلا يسبح بحمده جل وعلا. قلها دوماً ورددها وأكثر منها. قل سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، تجد لها أثرا في نفسك يا عبد الله. تسبيح الله عز وجل له أعظم الأثر في قلب المؤمن، كيف لا وهو يسبح خالقه جل وعلا. الطيور في أعشاشها، الأسماك في بحارها، هذه الكواكب والأفلاك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل مخلوق يسبح الله عز وجل كما أراد الله عز وجل له ذلك، وكما خلقه الله جل وعلا. يونس لما دخل في بطن الحوت وذلك البلاء العظيم وتلك الظلمات الثلاث، أسمعه الله عز وجل تسبيح الأسماك في البحر، فقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك سبح الله سبحانك إني كنت من الظالمين. إن المؤمن في تلك اللحظات لا يلهج لسانه إلا بالتسبيح، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.